الحمد لله رب العالمين، اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله وأنت على كل شيء قدير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن القرآن العظيم في تحليله للنفس البشرية وفي وضعها تحت الضوء الثاقب والشهاب الراصد يظهر لنا في ثنايا الآيات البينات كيف يصل الجهل والعناد بالإنسان إلى مدى لا يتصوره عقل ولا يحيط به بيان إلا بيان القرآن العظيم، لأنه كلام الله رب العالمين خالق الإنسان وخالق الشيطان الرجيم. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ يظهر لنا القرآن العظيم في بيانه الجليل ولفظه الفخيم صورة من أعجب الصور، ولو أننا أنزلنا إليهم الملائكة فرأوا الملائكة عيانا وخاطبهم الملائكة أنه لا إله إلا الله محمد رسول الله، وكلمهم الموتى، أمرنا الموتى في قبورهم فشهدوا عندهم أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وحشرنا عليهم كل شيء قبلا، والقبل هاهنا جمع قبيل وهو الشاهد والضمين، يشهد كل شيء مما طلبوه عندهم أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. لو أن الله رب العالمين نزل عليهم الملائكة فرأوها عيانا بأعينهم التي تدور في محاجرها من رؤوسهم، وبعث الموتى فكلمهم الموتى كفاحا، وحشر لهم كل ما طلبوه من شيء ضمينا وشاهدا أنه لا إله إلا الله محمد رسول الله، ما كانوا ليؤمنوا. لكذبوا مع هذه الآيات البينات أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والشأن كما قال الله جل وعلا ولكن أكثرهم يجهلون. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. وكذلك وهذا هو شأن ربك جل وعلا في سنته في خلقه، أنه ما أرسل من نبي ولا نبأ من رسول إلا وجعل له أعداء هؤلاء الأعداء من الإنس ومن الجن على السواء، يزخرفون القول لأتباعهم من أجل أن يغروهم بهذا القول ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. إن الله رب العالمين يعرض هاهنا صورة من صور النفس البشرية التي يجدها الإنسان في كثير من الأحيان، صورة الجهل المركب والعناد العنيد والعناد الحرون الذي يتأبى على كل منطق والذي عنده كل شيء يهون. إن الله رب العالمين يخبر النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الشأن في تكذيب قومه له هو بعينه ما كان من شأن أقوام المرسلين من قبله، ما أرسلنا من رسول من قبلك ولا نبأنا من نبي إلا جعلنا له أعداء، هؤلاء الأعداء من الإنس ومن الجن على السواء، يزخرفون القول غرورا من أجل أن تصغى إليه، من أجل أن تميل إليه، ومن أجل أن يرضاه. هؤلاء الذين لا تؤمن قلوبهم بالآخرة ولا يخرون بالبعث والقيام بين يدي المليك العلام ليجزي المحسنين بإحسانهم إحسانا ويجزي الذين أساءوا بما عملوا، وما ربك بظلام للعبيد. إن الله رب العالمين بين لنا في محكم التنزيه أنه لا يجوز لعبد يؤمن بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم نبيا ورسولا، لا يجوز لعبد هذا شأنه أن يأكل مما لم يذكر اسم الله عليه. ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق، وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. إن الشياطين من الإنس ومن الجن على السواء أوحوا إلى كفار قريش أن خاصموا محمدا فاسألوه هذه الميتة التي ماتت حتف أنفها من الأنعام وغيرها مما يؤكل، من الذي قتلها؟ فقال النبي إن الله رب العالمين هو الذي قتلها. فقالوا الذي قتله الله رب العالمين بيده لا يحل لنا أن نأكله، والذي نقتله نحن بأيدينا يحل لنا أن نأكله. فهذا من وحي الشياطين لهؤلاء الأولياء من أجل أن يجادلوا أتباع محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كان رجل من ثقيف على عهد أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو المختار بن عبيد الثقفي، قد تنبأ وزعم أنه يوحى إليه، وكانت أخته صفية تحت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وكانت امرأة صالحة، فنما إلى ابن عمر رضوان الله عليه أن المختار يقول إنه قد أوحي إليه، فقال ابن عمر صدق، إن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم. وعن أبي زميل قال كنت عند عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، فجاء رجل فقال يا ابن عباس زعم أبو إسحاق يعني المختار بن أبي عبيد المتنبئ الكذوب، قال إن أبا إسحاق قد زعم أنه قد أوحي إليه الليلة. قال ابن عباس صدق، فنفر الرجل وأقبلت على ابن عباس فقلت ابن عباس يقول هذا؟ قال إن الله جل وعلا أخبرنا في محكم التنزيل وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم، فهما وحيان، وحي الله رب العالمين إلى نبيه الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ووحي الشياطين إلى أوليائهم من أجل أن يجادلوكم. وهذا هو الشأن في هؤلاء الذين كفروا بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عندما أنزل الله رب العالمين قوله إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم. ف فجاء ابن أبي الزبعرى إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في ملأ من الكفار المشركين وقال: يا محمد، تزعم أن وآلهتنا في النار؟ فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أنتم وآلهتكم في النار. يقول: يا محمد، تزعم أن وآلهتنا في النار؟ فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الشأن كذلك إن شاء الله رب العالمين. فقال له: أهذا لنا ولآلهتنا خاصة أم لكل الأمم؟ قال: لكل الأمم. وهنا اندلع لسانه كالحية الرقطاء من فيه يقول للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا محمد، إن النصارى يعبدون المسيح من دون الله فهم وهو في النار كما تقول، وإن اليهود يعبدون عزيرا من دون الله فهم وهو في النار كما تقول، وإن كثيرا من الناس ليعبدون الملائكة من دون الله رب العالمين فهم والملائكة في النار كما تقول. يقول الله جل وعلا في محكم التنزيل: ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. فأنزل الله رب العالمين على نبيه أن هؤلاء من أصحاب الصفصطة، وأما المسيح وأما عزير وأما الملائكة فهم داخلون في قول الله جل وعلا: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. وهؤلاء قد سبقت لهم منا الحسنى وهم براء مما يشرك هؤلاء بهم ومما يكفرون فيه بالله رب العالمين. إن من عادة الكفار والمجرمين أنهم كثيروا الجدل، وأن جدلهم يتعدى المنطقة المحمودة في الجدل من أجل إقامة دين الله رب العالمين، ومن أجل تثبيت شبهات المشددين، ومن أجل دحض حجج المكذبين. تتعدى عملية الجدل عندهم هذه المنطقة من أجل أن تقع في المنطقة المحظورة، كهذا الجدل الذي ذكره الله رب العالمين في محكم التنزيل. إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم علمنا أنه لا ينبغي لعبد أن يجادل في أمر يسعه السكوت عنه ولا يلحقه الإثم بالكف عن الخوض فيه. فعن علي رضوان الله عليه أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم جاءه في ليلة وقد أوى هو والزهراء إلى فراشهما، فدخل عليهما النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: ألا تقومان فتصليان؟ قال: فأقبلت على الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقلت: يا رسول الله، إن أنفسنا بيد الله رب العالمين، إذا شاء أن يبتعثها ابتعثها، فقامت بين يدي الله رب العالمين. قال: فما راجعني رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل ولى عني، سمعته وهو مول يضرب بيده على فخذه ويقول: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى في حجاجه لهؤلاء المجرمين الذين أخبر الله رب العالمين عنهم أنهم أكثر الناس جدالا في حق، تراه معدا للجدال كأنه برد على أهل الصواب موكل. هؤلاء كما وصفهم الله رب العالمين يجعلون الجدل ديدنهم ولا يحسنون إلا الصفصفة الفارغة. وأما الحقائق الظاهرة فإنهم تعشو عنها أعينهم ويولون وهم ناقصون، وإنا لله وإنا إليه راجعون. إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حذرنا من الجدال ونهانا عن المراء، حتى إنه جعل المراء في القرآن كفرا، فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الحديث الذي صح عنه: المراء في القرآن كفر. يقول صحابي من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ونحن نتنازع في القرآن العظيم، ينزع هذا بآية وينزع هذا بأخرى، وينصر كل منا حجته بما استطاع من كتاب الله رب العالمين. قال: فخرج علينا مغضبا كأنما فقئ في وجهه حب الرمان من الغضب صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا غضب احمر وجهه وانتفقت أوداجه، وكان بين عينيه عرق يدره الغضب. فإذا غضب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم انتفق هذا العرق الذي بين عينيه بأبي هو وأمي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بل إن عائشة رضوان الله عليها تحكي أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان أحيانا إذا ما مس الدين بسبب يغضب حتى يهتز الشعر في مفرق رأسه ويقف شعر في مفرق رأسه صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الغضب. أما النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فوقاف في غضبه عند حدود ما أنزل الله رب العالمين، لا يغضب لنفسه، ولكن إذا انتهكت حرمات الله لم يقم شيء لغضبه قط صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول: خرج علينا رسول الله وقد احمر وجهه كأنما فقئ في وجهه حب الرمان من الغضب. يقول: يا هؤلاء، أبهذا بعثتم أم بهذا أمرتم؟ ثم أمرهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا ما وصل الأمر إلى ذلك أن يتفرقوا ولا يجعلوا للشيطان عليهم من سبيل ولا إليهم مدخلا، حتى لا يؤدي المراء في القرآن ولا في غير القرآن إلى ما لا يحمد عقباه. نسأل الله أن يعافينا أجمعين. إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: أنا زعيم، يعني أنا ضامن ببيت في ربض الجنة، يعني في حواشيها وفيما حولها مما هو منها. أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء ولو كان محقا، وزعيم ببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب ولو كان مازحا، وزعيم ببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخبرنا أن الإنسان إذا كان خصما شديد الخصومة، وإذا كان عنده من اللذب، يعني من القوة فيها ومن قوة العارضة في سوق الحجج وفي ثلج المتكلمين وفي الذود عن الباطل الذي يدافع عنه، إذا كان عنده من ذلك من زاد عظيم فإنه مبغوض عند الله رب العالمين. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. والألد مأخوذة من اللديدين، وهما صفحة العنق، لأنهما يقويان ويشتدان. وكذلك هذا المخاصم المجادل، من أي جهة جئته وجدته في الخصومة قوية، فهو من أشد الخلق أخذا بأسباب الجدال وبعثا وإحياء لأسباب الخصومة بين المسلمين. حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم ليشدد في أمره جدا، ويقرر مؤكدا أن هذا الإنسان هو أشد الناس من الله مبعدة يوم القيامة، وأنآهم عن مجلس نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إن أبغض الناس وأبغض الرجال إلى الله رب العالمين الألد الخصم. إن الجدال هو المنازعة من أجل إفحام الخصم، ومن أجل تشويه حجته، ومن أجل الدفع في صدره بحجة تخالف ما يقول. كل ذلك ليس من أجل إعلاء كلمة الله رب العالمين، ولا من أجل إظهار نور الحق المبين، كما قال الشافعي رحمة الله عليه: ما ناظرت أحدا قط إلا وأمرته بأن يخلص لله رب العالمين، إلا وأنا متضرع إلى الله رب العالمين أن يظهر الله رب العالمين الحق على لسانه أو على لساني ولا أبالي. وهذا من شدة إخلاصه لله رب العالمين، حتى إنه رحمة الله عليه ليقول عن علمه وكتبه وما من عليه الله رب العالمين به: لوجدت أن هذا العلم في صدر كل مسلم ولا ينسب إلي منه حرف واحد. وهذا من شدة إخلاصه لله رب العالمين. عباد الله، إن الخصومة بالمجادلة والعناد والمراءاة والرياء فيها من أجل أن يعلي المرء كعبه على رؤوس إخوانه من المسلمين، كل ذلك لا يتأتى إلا من الكبر، وقد بين لنا ربنا ذلك في محكم التنزيل عندما قال لإبليس عليه لعائن الله رب العالمين: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، أستكبرت أم كنت من العالين. فما كانت حجته وهو يجادل الله رب العالمين ويرد الأمر على الآمر العظيم؟ والله رب العالمين عندما كلفه لم يرسل إليه رسولا، ولم يره رؤيا منام، وإنما خاطبه منه إليه كفاحا، وأمره بالسجود لآدم، فتأبى للكبر الذي كان في صدره، وأخذ بأسباب المجادلة يجادل الله رب العالمين. ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، أستكبرت أم كنت من العالين؟ وهم الملائكة الذين لم يؤمروا بالسجود لآدم، لأن الملائكة لم يؤمروا جميعا بالسجود لآدم، وإنما كان هناك منهم من لم يؤمر بالسجود لآدم، بل منهم من لا يعلم بأمر الأرض ولا بأمر الناس فيها ما بين راكع وساجد حتى يقيم الله رب العالمين الساعة. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أطت السماء، والأطيط هو صوت الرحل وصوت الكرسي إذا ما جلس عليه فأحدث صوتا. أطت السماء وحق لها أن تأط ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك ساجد واضع جبهته لله رب العالمين. إن من الملائكة ملائكة سجودا لله رب العالمين منذ خلقهم الله رب العالمين حتى يقيم الله الساعة، وحتى يبعثهم الله رب العالمين الذين بعد، فإذا ما بعثوا على الحالة التي قبضوا عليها قالوا سبحانك ما عبدناك حق عبادتك، وهم لم يكونوا فيما أعطاهم الله رب العالمين من أسباب الحياة إلا بين السجود متقلبين لله رب العالمين مخبتين ومنيبين. إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عندما دلنا على أن الإنسان عندما يكون مجادلا عنيدا يكون بعيدا عن محبة الله رب العالمين، دلنا القرآن أصالة على أن ذلك لأنه مشابه لإبليس اللعين، لأن الجدال ديدنه، ولأن الخصومة منهجه، ولأن هذا المراء وهذه الخصومة وهذا الجدال هذا هو الشأن عنده. يقول الله جل وعلا ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، والحكمة ظاهرة في الأمر لك لأني خلقته بيدي وأنا الذي أمرتك، فكان ينبغي عليك أن تخر ساجدا عند سماع الأمر. ومع ذلك فالله رب العالمين يسأله، والله رب العالمين يستنطقه من أجل أن يستخرج حجته، فترى ما الذي قال ردا على الله رب العالمين؟ لم يدفع إلا بالجدال بين يدي الله رب العالمين، قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. فيقول فكما أن النار خير من الطين، وكما أن العنصر الناري خير من العنصر الطيني، وأنا مقدمة ثانية. ولما كنت مخلوقا من النار، ولما كان آدم مخلوقا من الطين، ولما كانت النار خيرا من الطين، إذن فأنا خير منه، فلما أمر بالسجود له؟ هذا الجدال بين يدي الله رب العالمين كان سببا في حرمانه من الرحمة حرمانا أبديا. فأبلس وتحير، وسمي إبليس لأنه أبلست عليه الطرق جميعا وتحير في المقاصد كلها، ثم إنه يصير إلى النار وبئس القرار. وكذلك كل مجادل عنيد، وكل من أخذ بالمراءة وأخذ بالمراء لأنها منه وإليه، كل من أخذ بالمراء وهو النظر في كلام المتكلم أو في قول القائل في لفظه أو في معناه أو في قصده من أجل إخراج الخلل منه، فهذا هو المراء الذي نهى عنه ربنا جل وعلا على لسان نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عباد الله، هل نحن منتهون عن التشبه بإبليس اللعين؟ وإذا ما قيل أمامنا مهما قيل من قول ثم لم يكن في السكوت عليه ما يجرح دين المرء، فإذا لا يسعنا إلا أن نمر ذلك مر الكرام، ولا نتوقف عنده بنفسة من شفة ولا بكلام، وإنما ينبغي أن نمر باللغو مر الكرام كما أخبر عن ذلك المليك العلام، وأن ننظر إلى كلامنا وأقوالنا على أن ذلك من أعمالنا. فإذا نظرنا إلى أقوالنا على أنها من أعمالنا حفظناها بفضل الله رب العالمين وحفظه. عباد الله، إن الجدال وإن الخصومة وإن الملاحاة سبب لحجب الخير، وقديما قال أولئك الطيبون إن النقار كما يكون بين الديوك من المناقرة، إن النقار يمنع الخير عن الديار، وهي قولة حق يشهد لها الحديث الصحيح. النبي صلى الله عليه وسلم خرج لكي يخبر الأصحاب بتحديد ليلة القدر، فوجد رجلين يتلاحيان يختصمان يستبان، ألفاظ في روايات الحديث العظيم. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: كنت قد خرجت لأخبركم بليلة القدر فتلاحى فلان وفلان، فتلاحى فلان وفلان، أي أخذ كل منهما بلحية صاحبه يقول: الحق لي، الحق لي. فعند ذلك رفع الله رب العالمين التحديد القاطع في ليلة القدر، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: وعسى أن يكون خيرا لكم، التمسوها في العشر الأواخر. فعادت شائعة في عشر بعد أن كان خارجا ليحددها في ليلة، وقيامها يمحو ذنوب سنة مضت بفضل الله رب العالمين، وقيامها والعبادة فيها والفضل الآتي فيها من الله رب العالمين خير من ألف شهر. ومع ذلك تحجب بهذا التعيين القاطع من أجل الجدال ومن أجل المراء ومن أجل الخصومة. فكما قيل قديما من الطيبين: إن النقار يخرب الديار، قولة حق لا غبار عليها أبدا، يشهد لها الحديث العظيم. عباد الله، جنبوا أنفسكم الجدال والمراء والخصومة، وأقبلوا على الله رب العالمين بالإخلاص. عسى الله رب العالمين أن يذيقنا حلاوة الإيمان وبرد اليقين بفضله العميم، وهو على كل شيء قدير. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، من كان متأسيا ففي محمد الأسوة صلى الله عليه وسلم. أرسلت إليه قريش عتبة بن ربيعة من أجل أن يرد النبي زعما عما جاء به من الخير والحق والفضل الجزيل، ويعيده بزعمه إلى دين آبائه الأقدمين. فجاء لكي يعرض على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عرضا يسيل له لعاب المتطلعين إلى السلطة والجاه والمال والعز الظاهر في الحياة. فقال: يا محمد، إنك قد جئت بقول فرقت به بين قومك وبين الرجل وأهله وبين الأب وابنه، وجئت بأمر عظيم، وإني أعلم أنك لو كنت في حاجة إلى طبيب فاعلم مني أني سأعرضك على خير الأطباء قاطبة إن كان يعتادك رأي من الجن حتى تبرأ وتشفى، وإن كنت تريد مالا جمعنا لك المال الكثير حتى تصير أكثرنا مالا، وإن كنت تريد ملكا توجناك علينا ملكا. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يسمعه يقول له: يا أبا الوليد، قل أسمع لك. فيقول ما يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر إلى رفقه به وحنوه عليه وحدبه على ذات نفسه الحقود من أجل أن يعيده إلى حظيرة الإيمان بالله رب العالمين. يقول: يا أبا الوليد، يوقره بهذه الكنية وفي التكنية من التوقير ما فيها لو جاءت على الوجه الصحيح. يقول: يا أبا الوليد، قل أسمع لك. ولا يقاطعه بحرف واحد، ولا يتململ في الجلسة بين يديه، بل يجلس منصفا إليه، مقبلا بذاته عليه، منصبا بروحه كلها من أجل أن يسمع عرضه. حتى إذا ما سكت الرجل أقبل عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: أوقد فرغت يا أبا الوليد؟ قال: نعم. قال فاسمع مني كما سمعت منك. يتلطف له هذا التلطف بأبي هو وأمي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقتاد الخلق اقتيادا لكي ينقذهم من النار إلى الجنة، وهم يابون إلا أن يتفلتوا من بين يديه لكي يكبوا على وجوههم في النار، وبئس القرار. نسأل الله أن يعافينا أجمعين. قال يا أبا الوليد وقد فرغت؟ قال نعم. قال فاسمع مني كما سمعت منك. فأقبل عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو خير من تلا القرآن قط صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما صوته في تلاوة القرآن العظيم فحدث عن البحر ولا حرج. وأما القرآن في تفاعله مع النفس العربية الأبية، ولو كانت كافرة مشركة ففعله فيها كفعل السحر أو يزيد. فأقبل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على هذا الرجل يقول له صدرا من صورة فصلت، والرجل ترتعد فرائصه مما يسمع من بيان علوي مشرق متلألئ في ظلال من الندى والأثير. والرسول صلى الله عليه وسلم يتلو القرآن متحدرا في ظلال وندى، يقبل عليه بالقرآن العظيم غضا طريا كما نزل به جبريل من عند الله رب العالمين، حتى بلغ قول الله جل وعلا فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. فوضع يده على فم النبي وقال يا محمد لا شتك الله والرحم إلا ما سكت خشية أن تنزل علي هذه الصاعقة. وعاد إلى قومه يقول يا قوم خلوا بين محمد وبين ما يقول، وخلوا بين محمد وبين العرب، فإن عزه عزكم وإن مجده مجدكم، فدعوا محمدا وما يقول، وما زالوا به حتى صرفوه. كل ذلك بأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يأتي بالمماحكة ولا بالصفصفة ولا بالجدال الهزيل الذي يكون المرء فيه على الباطل، ويجادل محقا مبتلا لا محقا، ويدفع في صدر المحقين مراء يستوجب به النار وبئس القرار. ثم سار على نهج النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم السالكون من السابقين عليهم رحمة الله رب العالمين. في خلافة المأمون وقع له كانون من كوانين هؤلاء الفرس، وهو آلة قد صنعت من الذهب بها من الحلي ما لا يقدر بثمن على ظهر الأرض قيمة وعلو قيمة. جيء بهذا الكانون بين يدي المأمون، وكان عنده ذو الرئاستين الفضل بن سهل وكان وزيرا له، فقال له يا أمير المؤمنين لو أنك أرسلت بهذا الكانون فجعلته في الكعبة وجعلت فيه نارا يلقى عليه البخور ويوضع عليه الند والعنبر والمسك فيظل برائحته الطيبة مشتعلا في جوف الكعبة لكان حسنا ذلك يا أمير المؤمنين. فقال أفعل، وأمر بتصييرها وببعثها إلى بيت الله رب العالمين الحرام. ونقل هذا القول إلى يزيد بن هارون المحدث الإمام رحمة الله عليه، فقال سبحان الله رب العظيم، سبحان الله رب العالمين، سبحان ربي العظيم، كيف يغفل المأمون عن هذا الأمر العظيم؟ إن الفضل بن سهل من الشعوبيين الذين ينصرون الأجناس غير العربية، ينصرون الأجناس غير العربية على الجنس العربي، ولو كان الجنس العربي مسلما لا كافرا، ولو كان أيضا كافرا لا مسلما، إنهم ينصرون جنس الشعوب غير العربية على جنس الشعوب العربية. وكان شعوبيا هالكا محترقا أراد أن يجعل النار في جوف الكعبة والنار تعبدها الفرس ويعبدها المجوس. فهو إذن يريد أن يطعن المسلمين في مقتل عندما يجعل النار في جوف بيت الله رب العالمين الحرام. إن يزيد بن هارون يريد أن يتوسل بوسيلة هينة لينة ليرد المأمون عما يريد، والمأمون رجل حاكم ذو سلطان، فكيف يرده يزيد بن هارون؟ قال لمستملي وهو كالمبلغ في الصلاة يقف بين يدي المحدث لكي يدل الناس على حديث يقوله المحدث ويبلغه لمن لا يسمعه من أهل المجلس. قال إذا كنا في يوم الخميس وجلسنا في مجلس التحديث فقم فقل بارك الله في أمير المؤمنين وشكر له سعيه وصنعه، لقد صير كانون الفرس إلى بيت الله رب العالمين الحرام، يوخذ بالنيران ويجعل فيه المسك والند والعنبر والزعفران من أجل أن تطيب رائحة الكعبة المشرفة، فجزى الله أمير المؤمنين خيرا. وقف الرجل يقول فأقبل عليه يزيد بن هارون في مجلس التحديث فقال ويحك ما هذا الذي تقول؟ إن أمير المؤمنين أعلم بالله رب العالمين من أن يجعل نار المجوس في بيت الله رب العالمين الحرام. ونقلت القولة إلى أمير المؤمنين فرجع عن فعله وصنيعه وألغى قوله السالف ببركة هذا الرفق لا بالجدال ولا بالمراء ولا بالخصومة. عباد الله أخلصوا النية لله رب العالمين وأقبلوا على الله جل وعلا وأطيبوا ألسنتكم بلين الكلام واجعل القاعدة الذهبية في حياتك بين أهلك ومع أولادك وعشيرتك وجيرانك وسائر المسلمين بل وسائر الخلق أجمعين. اجعل هذه القاعدة هذه الكلمة الطيبة لا تجادل لا تجادل كلمة عظيمة جدا، لو جربت بركتها لوجدت أنك كنت على غير الصواب عندما كنت ذا جدال وذا مغاء وعدت إلى الصواب بفضل الله رب العالمين. نسأل الله رب العالمين أن يهدي قلوبنا وأن يطهر ألسنتنا وأن يثبت أقدامنا وأن يعافينا في أبداننا وأن يعافينا في إيماننا وأن يعافينا في عقولنا وأن يعافينا في قلوبنا وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واحرسنا بعينك التي لا تنام وبركنك الذي لا يضام وبقدرتك علينا لا نهلك وأنت رجاؤنا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وأقم الصلاة.